وقد يكون التشابه من حيث اللفظ والمعنى جميعا، من حيث اللفظ والمعنى جميعا، يعني يقع التشابه في الآية من حيث لفظها ومعناها. فهذا يقول يعني أحيانا يعود إلى أنواع، يعود إلى أنواع التشابه من حيث الكمية، حيث الكمية كالعموم والخصوص في يعني نحو قوله تعالى مثلا في القرآن الكريم، مثلا قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فهذا عام، عام في أي شيء، عام في الأزمان وعام في الأمكنة وعام في الأشخاص، فهذا عام لابد أن يكون له خصوص. فإذا قرأت هذه الآية قد تكون متشابهة عند كثير من الناس من حيث اللفظ والمعنى، فقوله فاقتلوا المشركين إن قلت عمومه من حيث الزمان، فوقت المشركين في كل وقت في كل زمان، وهذا مخصوص بأي شيء؟ بالأشهر الحرم، الأشهر الحمر الزمان محرم القتال فيه. إذن الآية تحتاج إلى تخصيص. كذلك لو نظرت إلى المكان قلت فوقت المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان، قلنا إلا أن يكون في الأماكن المحرمة كالحرم ونحوه فإنه لا يجوز القتال فيه، كذا إلا إذا اعتدوا علينا. كذلك فقتل المشركين من حيث الأشخاص، هل نقتل كل مشرك وإن كان معاهد وإن كان ذميا وإن كان امرأة وإن كان صبيا وإن كان شيخا هرما إن كان أعمى؟ ما نقاتل كل شخص، وإنما نقاتل المشركين الذين يقاتلوننا. هذا يسميه العلماء يعني من حيث العموم، أو نقول التشابه من حيث العموم والخصوص، من حيث العموم والخصوص. قد يكون التشابه أحيانا من حيث الكيفية، هل هذا الحكم حكما محمولا على الوجوب أو على الندب أو على أي شيء، فهذا يعني لا نستطيع الحكم عليه حتى ننظر في نصوص أخرى وآيات أخرى. فقوله مثلا على سبيل المثال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، هذا الأمر هل هو محمول على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الإباحة؟ يعني أن الأمر هنا أن الله يبيح لنا يقول فانكحوا ما طاب، أو يحثنا على وجه الندب، أو يأمرنا أمرا واجبا، هذا ما نستطيع أن نحكم عليه إلا بنصوص أخرى تساعدنا عليه، لأن هذا يعتبر من المتشابه من حيث الكيفية، من حيث الكيفية هو. ولذلك يعني أرجح ما قيل فيه أن أحكام التكاليف الخمسة تدور حول هذا الشيء، فقد يكون النكاح واجبا، وقد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون محرما، فكلها تدور يعني على هذا الشيء، وإن كان الأكثر يعني يحمله على الاستحباب وعلى الندب أو على الوجوب. طيب أحيانا التشابه من حيث الزمان، من حيث الزمان إذا نظرنا إلى الآيات من حيث الوقت والزمان يكون فيها غموض، يكون فيها غموض. مثلا يعني ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، الآيات التي في القرآن فيها ناسخ ومنسوخ، إذا قرأت الآية قد يكون عندك فيها تشابه، فإذا نظرت إلى آية أخرى وجمعت بينهما وجدت أن بينهما نسخا، هذا النسخ نسخ زماني، وقت الزمان، الوقت يعني جاءت الآية نزلت ثم جاء زمن فجاءت الآية الأخرى فنسخت الآية الأولى، فهذا ماذا نسميه؟ نسميه تشابه من حيث اللفظ والمعنى، لكن الذي يزيل التشابه هو معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة الناسخ والمنسوخ، فهذا نسميه التشابه من حيث اللفظ والمعنى، وسببه الزمن، سببه الزمن. أيضا يعني يذكرون أيضا من يعني أنواع التشابه ما يعود إلى الأمكنة، يعود إلى المكان، يعود إلى المكان، مثل قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا يعود إلى المكان، يعني إذا قرأها الإنسان ما يدري ما معناها، ما هو وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن وأتوا البيوت من أبوابها، فما معنى أن تأتي البيت من ظهره من الخلف أو تأتيه من الأمام؟ هذا ما يعرفها الإنسان لو يقرأ هذه الآية حتى يرجع إلى سبب النزول الذي يكون فيه التشابه والغموض من حيث المكان، من حيث المكان الذي هو الباب والدخول. ولكن إذا رجعنا إلى سبب النزول عرفنا وش العلة، ما العلة التي جعلت الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا ليس من البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر وأتوا البيوت من أبوابها. ما معنى هذا وما علاقته بالبر؟ نقول أنهم كانوا في الجاهلية إذا أدوا فريضة الحج أو العمرة، فإذا رجع وقد أداها فإنه لا يدخل مع الباب الذي خرج منه، اعتقادا منه أنه أدى هذه الفريضة وأن الله قد غفر له ذنوبه. فيأتي من الخلف لماذا؟ ليشعر نفسه أنه خلاص تاب وأقلع من الذنب. هذا اعتقاد منهم، وجاء القرآن وأبطله، قال ليس هذا من البر، وليس هذا من العمل الصالح، وليس هذا من الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى.